أخي ممكن يحترمه أكثر منه. لا يمكن أن يعلق الحكم بالكبر، لأنه ربما يكون أكبر أيضا أضيع للطفل. إذا كان كبيرا مخرفا ورب على كل حال يمكن أن نقول مع التساوي في الوصف.